الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 25 مجالس دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في يوم الاثنين 25 من شهر صفر لعام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة. فصل: أركانها القيام والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأركان والواجبات والسنن، وفيه بعض التداخل اليسير حول الكلام على الصفة والكلام على تحديد الأركان. فالركن هو في الحقيقة جزء من صفة الصلاة، لكنه يعرض في هذا الفصل أو في هذا القسم يعرض لمسألة عد الأركان وفصلها عن الواجبات وعن المستحبات. يقول: والأركان جمع وقوله أركانها، الأركان هي جمع للركن، والركن هو جزء من الشيء، بل يعبر عنه بأنه جانبه الأقوى، وهو كما يقول المناطقة جزء من الماهية، جزء من ماهية الشيء. وذكر من أركانها، قال: وأركانها القيام، أي أن الصلاة لا تصح إلا بالقيام، فهو ركن من أركانها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد استثنيت النافلة كما تعلمون أنه لا يجب فيها القيام، فلو أنه صلى قاعدا صح ذلك منه، فهي ركن في الفريضة وليست في النافلة. ما الذي يعد قياما؟ هذا محل لقاعدة. بعض الإخوان ذكر بعض القواعد حتى بعد الدرس، إذا كان هناك شيء يتعلق بالقواعد حتى أثناء الدرس أو محل لضابط عام أو قاعدة كلية فلا بأس من المداخلة. يعني ما هو القيام؟ يعني هناك أشياء ذكرها الفقهاء وهي محل لضابط يضبط مسألة القيام، فيكون قاعدة كلية تتخرج عليها فروع متعددة. مثلا تكلم الفقهاء على الشخص المعلق، إذا كان على صفة القيام لكنه معلق، يعني مرتفع عن الأرض بحيث لا يعتمد برجليه عليها على الأرض مثلا. ذكروا كما تعلمون هو شهير الاستناد، إذا كان مستندا هل يكون قائما، هل يكون له حكم القيام أو لا يكون؟ فبعضهم يقول كل صفة دون الركوع مثلا، لكن هناك صفة دون الركوع وهي الانحناء، يسمى منحنيا ولا يقال بأنه قائم. وبعضهم يقول، هذا ينسب إلى بعض الشافعية، أن تكون فقار ظهره منتصبة بحيث لا يقع فيها ميلان، وهذا يحتاج إلى دليل في كون المعتبر هنا هي انتصاب واستقامة فقار الظهر. كما ذكرت يعرض لهذا الاستناد والتعلق كون الإنسان معلقا فالأقرب في هذا أن الضابط المعتبر هنا هو راجع إلى قاعدة كلية كبرى وهي العرف، وهي العرف، فيقال بأن ما يعد به المصلي قائما عرفا فهو القيام الذي أمر الله عز وجل به. فمن انحنى لا يقال بأنه قائم، ومن ركع لا يقال بأنه قائم، ومن أمال جسمه الأعلى إلى اليمين أو إلى اليسار نسميها الركوع على يمين ولا على اليسار مثل التمارين بعض التمارين الرياضية فلا يعد قائما، وهكذا. فإذن هذا ضابط يتخرج عليه هذا الفرع. وكما تعلمون بأن الدليل أن القاعدة الكلية أن ما لم يكن له حد في الكتاب في الشريعة عفوا تشمل الكتاب والسنة ولا في اللغة فمرده إلى العرف. هناك تداخل كبير جدا طبعا بين اللغة والعرف، فلو قال قائل بأن المعتبر هنا هو اللغة، اللغة لا تخرج الحقيقة عن العرف في الوقت الحاضر فيما يوصف به الإنسان قائما. فسواء قلنا باللغة في الحقيقة أو انتقلنا إلى العرف فالأمر سيان فيما أرى والله أعلم، لكن انضباط القاعدة أن تبقى على اللغة. وهذه كما ذكرنا دليلها ظاهر، مسألة العرف، مسألة اعتبار قاعدة الأسماء في الشريعة، لأنك إما أن يكون للشخص مصطلح يتكلم به فأنت تأخذ مصطلحه هو ولا تأخذ لغة قومه، أليس كذلك؟ هذا الدليل عقلي، ترى عقلي. فإن لم يكن له مصطلح خاص للشخص نفسه، دعنا نقول بأن الشريعة إذا خاطبت الناس خاطبتهم وفق القواعد التي يعرفون بها الخطاب ويفهمون به الكلام. فالقواعد أيضا السائرة عند الناس، هذا الأصل السائرة عند الناس، أن الإنسان يبحث عن لغته، يقول ماذا يعني هو في مراده، فيسأل عن مراده لأنه هو الأقرب إلى معرفة قصده. فإن لم يوجد فالناس يتكلمون بلغة أقوامهم، فإن لم يوجد شيء في لغة القوم معين فيكون العرف هو الضابط. فالقاعدة أشبه ما تكون بالقاعدة القطعية ولا يخرج عن هذه الدرجات الثلاث إلا أن يتكلم الإنسان بغير عقل، شيء لا يفهم، فهي أشبه بالقاعدة الكلية الضرورية في فهم كلام الناس. وهنا يقال أيضا يؤخذ من هذا أن الله عز وجل خاطب الناس وفق ما يعرفونه من قواعد فهم الكلام، فنقول بنفس الصياغة والطريقة كما قلنا فيما يقع بين الناس، نقول هل يوجد مصطلح في الشريعة؟ فإن لم يوجد فمصطلح أهل اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة، فإن لم يوجد فبحسب العرف. نعم. هذا صحيح، هذا إراد الأخ هنا صحيح، وهو يقول بأن العرف أنه متغير فكيف يناط به شيء حكم من أحكام الشريعة. لأن الذي أراه في الحقيقة أن هذا هو ميزة في هذه الشريعة، فإن هذا التغير الذي أنا أتكلم ترى العرف بشكل عام، وسأتي لموضوع الصلاة، الصلاة فيها اختلاف، إذا قلت الإراد يعني الإراد محل تأمل. العرف في الحقيقة هو علامة على مرونة الشريعة، وكلها من ألفاظ الشارع. أنا ما أتكلم على ألفاظ العاقدين، يسمونها الفقهاء ألفاظ العاقدين اللي بينهم، كيف تفهم ألفاظ العاقدين وألفاظ الواقفين وألفاظ الموصين، كيف تعرف الوصية، كيف تعرف الوقف، كيف تعرف العقد، المعاملات الذي بين الناس، كيف تقيم القواعد التي تجعلك تفهم مراد العاقدين. إذا أراد القاضي أن يقضي ويفصل بين الخصمين يبني على هذا، كذلك في الأوقاف إذا وقف على شيء وذكر صفة من الصفات ماذا تشمل هذه الصفة، وإذا أوصى كذلك. هذا واضح فيما يتعلق بكلام الناس، نتكلم في كلام الله عز وجل. في كلام الله عز وجل مثل القبض، سواء في كلام الله أو في الفقه الإسلامي ومرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثل القبض الآن اختلفت أشياء في القبض، مثل القيود المصرفية الآن يسمونها القيود البنكية، صارت قبض. حتى لو ما استلم ذهب ولا فضة ولا استلم ريال ولا دولار ولا يورو ولا، ثم يقوم بتحويلها إلى مكان آخر أو حتى يستلمها فورا أو تحول على حسابه، ما كان فيه هاء وهاء بالمعنى المعروف عند الناس السابقين. فجاءت هذه القيود المصرفية، واعتبرت الآن حتى في فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها اعتبرت قبض، ما يقال بأنها أجل، أنه لم يقبض إلا من الغد يوم نزلت في حسابه مثلا كنقد، وإن كان ليس هناك نقد أصلا، ما في نقد، كلها قيود تسجيل، إذا سجل لك صار عندك، مثل ما أنت تودع نقد محض نحض وحينا ذهب ثم لا يحسب لك. فهذا القبض. والحرز وهو يتعلق بحد من حدود الله عز وجل ودقيق، وله معاني عجيبة في اعتبار الحرز، حتى قال العلماء أن البيوت أحراز لما فيها إذا كان السلطان قويا، يعني الأمن قوي، حتى وإن كان الباب مفتوح. أما إذا كان البلاد فوضى مثل بعض البلدان التي صارت فيها فوضى، ويروح حاكم ويجي حاكم ويجي فصيل ويذهب فصيل، ما يكفي أنك تقول أنا لابد أن تغلقه ولابد أن تخفيه عن السراق، لأن الناس قد يدخلون في البيت في أي وقت، تذهب حرمة المساكن إذا اختل الأمن، وهذا من فضل الله عز وجل استقرار الحكم واستقرار الدول واستقرار الحكومات يأتي الله عز وجل به من الفضائل ويأتي به من الآثار العظيمة ما لا يخفى على ذي لب. فإذا كانت دعوة فوضى ممكن واحد يدخل عليك بيتك ويمر ما تقدر تقول للشيء، لكن ما يفعل هذا والحدود قائمة والأمن قائم والناس يمكن أن. فلاحظ أن الفقهاء اعتبروا الأحراز باختلاف حال الحكم، فيه وفيه تفاوت يعني، وأحيانا يصعب ضبطه نوعا ما، وهذا كله دليل على سعة هذه الشيء. يبقى ما يتعلق بالعرف في مسائل العبادات المحضة. لاحظ أن هذه المسائل ذكرناها فيها شوب تعبد، لكن هذا تعبد محض. الأصل كما قال الأخ فراس أنه لا بد أن يكون الشيء محددا في الشريعة لأنها عبادة محضة. فهذا الإراد الحقيقة يعني في محله كما ذكرت، لكن أيضا محل تأمل، ليس أقول بأنه وارد على هذا ويقضي عليه بالبطلان. ذكر العلماء أحكام كثيرة في اعتبار العرف في الوضوء، واعتبار في انقطاع الموالاة، واعتبار في ضبط الصفوف، واعتبار في توالي الصفوف وعدم تواليها. كل هذا مذكور في أبواب التعبدات، يعني بمعنى أن هذا الصف بينه وبين الصف الثاني 10 أمتار، هذا صف الصفوف متصلة أو غير متصلة. الصلاة إلى القبور، متى يكون الإنسان مصلي إلى القبر أو لا يكون، وأشياء كثيرة الحقيقة هي في تعبدات محضة يراد بها القربة، وفي تعبدات محضة مثل الحدود فيها تعبد محض، في شروط وقيود وفي أماكن للقطع، كلها تدل على وجود التعبد المحض، وليس وصف القربة هو الذي يخرجها من هذا المعنى. فالأصل هو اعتبار هذا الأمر. والكلام الذي أورده الأخ على العرف يرد على حتى اللغة ولا لا؟ مفترض ما نرجع إلى اللغة، نرجع إلى مصطلح الشريعة، وإذا قصرنا وعجزنا مفترض فتبطل بهذا القاعدة الكلية والتراتبية التي ذكرها الفقهاء بين اعتبار مصطلح الشريعة ثم كلام أهل اللغة، إن كان في عقود في ألفاظ العاقدين فلغة الناس، وإن كان في ألفاظ الشريعة فلغة العرب، ثم اعتبار العرف. كما ذكرت الحقيقة اللي يشكل في هذه المسألة أن لا يكاد ينفصل موضوع العرف عن اللغة، لأن اللغة أيضا متناقلة، اللغة نفسها متناقلة. فلذلك أنا أقول أن اعتبار اللغة وهذا كلام أهل اللغة أيضا، فأنا قد أعدل على هذا وأقول نبقى على اللغة، لكن لو لم يوجد في اللغة وين نذهب؟ إلى العرف، حتى وإن كان في عبادة محضة لا يمكن أن تتخلف القاعدة في بعض جزئياتها. الاستناد عندنا مسألة، الاستناد والتعلق وش بقي؟ الاتكاء ولا لا؟ لأن الاستناد غير الاتكاء، الاستناد هو في الغالب على الضعف بالجسم كله، والاتكاء في الغالب أن يكون باليد، يكون يتكى على عصا أو يتكى على جدار، فلا يمكن أن يقوم إلا بهذه الطريقة، يكون عنده ضعف في العظام أو في الأعصاب فلا يستطيع. الاتكاء، الاستناد، التعلق. فالاستناد ما دام استنادا لا يؤثر على صفة القيام واستقامة القيام بحسب اللغة أو العرف لا يضر حتى لو استناد، لأن وإن كان بعض الفقهاء قال بأنه يبطل الصلاة، وجعلوا ضابطه أنه إذا زال المستند عليه وقع، لأن فعلا بعض الناس يصير ماخذ 70% 60% من متكئ على جسده وعلى قدميه، فلو أزلته ربما يتعثر قليلا لكنه يتماسك. وفيه اتكاء لا، يكون الجسم فيه ميلان شوي فإذا أزلت السقط فورا. هذا الحقيقة الميلان أخرجها من حالة القيام في الغالب، هذا الميلان الشديد الذي إذا أزلته سقط، ليست ضابط أنه إذا أزاله سقط، هذا المقصود. التعلق الفقهاء شددوا فيه الحقيقة، وقالوا بأنه لا يعد الإنسان قائما إلا إذا كان قائم على قدميه، حتى في اللغة وفي العرف. فإن ثبت هذا التطبيق، هذا يسمى تحقيق المناط عند الفقهاء، يعني بمعنى أن القاعدة الكلية وتخريج المناط وتنقيحه انتهينا منه في اعتبار اللغة والعرف مثلا، ولا لا؟ طيب التطبيق قد يقع اشتباه في التطبيق واختلاط واختلاف في تطبيق، هل هذا يعتبر قائم ولا مو بقائم؟ طيب وش الأصل؟ ما الأصل إذا أشكل علينا عرفا أو لغة، أشكل علينا أن المعلق قائم ولا غير قائم، درجة التعلق والتعليق وقربه من الأرض وعدم قربه. طبعا هذه مسألة فرضية، يعني يتصور واحد يعلق إنسان إلا في حالة الأسر، يكون أسير أو سجين أو يعذب ونحو ذلك، هذا المتصور. إذا نأخذ بقول الفقهاء الأثبات بعدم الخوض في المسائل النادرة المفترضة، لكن بما أن ولجنا فيها، ما الأصل؟ الأصل القيام، اعتبار القيام باستقامة البدن، هذا الأصل. ما لم يكن التعليق بارتفاع شديد جدا ولا في اعتماد على الأرض، هذا فيه الإشكال الحقيقة. والفقهاء كأنني بقراءات لمراجع متعددة للمذاهب الأربعة وغيرها لم أجد أنهم يختلفون في هذا على أنه ليس بقائم، والله أعلم. طيب من عجز عن القيام، إحنا الآن ركن الآن هذا، طيب من عجز معناه أسقط الركن، معناه أنه أخل بالركن فبطلت به الصلاة، هذا معناه. وهذا قد مضى الحقيقة في منهج السالكين كما تذكرون، ذكرنا تفصيله وذكرناها أيضا في مواضع متعددة حول العجز والمشقة. وذكرنا يا إخوان أن العاجز عجزا كليا مثل الأقطع اللي مقطوع من أسفل بطنه حتى ما له ولا ورك، وعندك المشلول شلل كلي لا يستطيع أن يقوم أصلا، الأوامر اللي تأتي عن طريق الأعصاب ميتة ما فيها شيء. وش يسمى هذا؟ ذكرنا له حالا تذكرون، يعني كان إحنا نخرجه من الخلاف. نعم عاجز، أنا قلت عاجز، لكن إحنا نتكلم على التكليف، وأكيد حتى العاجز قد تقول إنسان عليه مرض شديد وعليه يخشى من تلف عضو أو تضاعف المرض، وتضاعف المرض قد يؤدي إلى عاهات خطيرة أو إلى الوفاة، هذا عاجز، قد تسميه عاجز. نعم ها؟ أي نعم، خارج مناط التكليف، تعبير صحيح، أو يقال هذا بتعبير آخر، نعم لا يتوجه إليه خطاب، هذا صحيح، كلا الجوابين صحيحان. هذا لا تقول والله هذا إذا شق عليه ولا ما شق عليه، هذا ما يتوجه إليه خطاب، ما يقوم، ليس له رجلين أصلا. الأعصاب لا تصدر أوامر إلى، لا تمر عن طريق الأوامر من المخ إلى في حالة الشلل، تتقطع الأعصاب ثم يصاب بشلل لا يحرك إلا عينيه وفمه أحيانا، سبحان الله العظيم. وأحيانا يكون شلل نصفي سفلي، شلل نصفي علوي، شلل أيمن، شلل أيسر، بحسب ما تلف من الأعصاب التي في الجسم. وأحيانا يسمونه الشلل الرباعي، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وأن يشفي كل مسلم. فهذا خارج المحل يا أخوان، هذا ما فيه، فيه درجة ثانية هي خارج محل النزاع أيضا تماما، يعني متفق عليها عند الفقهاء، ما هي التي يسقط بها صفة الركنية؟ انتهينا من العجز لأنه لا يتوجه إليه خطاب، لكن هناك من يتوجه إليه خطاب لكنه يستطيع أن يقوم، يمكن أن يقوم بالعمل، لكنه اتفق الفقهاء على سقوط الركن في حقه. وسنأتي على على ما بقي اللي هي المشقة والحرج. نعم الأخ في الأخير ها متنفل، هذه ذكرناها أنه متفق عليه، هذا صحيح وجوابك صحيح، لكن أنا أقصد في الفريضة ها شيء لا يختلف فيه الفقهاء وما احتاجوا فيه إلى ضوابط. فحنا أنا سأتدرج حتى أصل إلى ما نحتاج فيه إلى ضابط. انتهينا من العجز الكلي وقلنا بأن المشقة والحرج سنذكر ضابطها في الشيء بينها، أيضا متفق عليه عند الفقهاء. ما في شيء يعني ما في شيء بين المشقة اللي يجد جهد وألم ويعني يشد وجهه ويعبس بوجهه من شدة الألم، وبين العجز الكلي اللي قلنا اللي لا يتوجه إليه خطاب. هذا عدم القدرة اللي هو صاحب العجز الكلي. أيوه قربت. نعم وشي الضرر بعد درجات، بس في شيء أوضح من هذا، الموت يا أخوان، الموت يموت يتلف عضو اللي هو تلف النفس فما دونها، ما دونها من الأعضاء. أنت يقول لك الطبيب إذا قمت 90% أو أكثر الدم ما يجري هنا ويصيب كذا يؤدي الغرغرين ستقطع رجلك بنسبة 100% أحيانا، وأحيانا إذا فعلت كذا سيؤدي بك إلى كذا، سقوط الحمل مثلا المرأة أو بعد عملية سيؤدي إلى اختلال الجبر الكسر أو برء الجرح إذا كان فيه جراحة خطيرة فيها أعصاب وفيها عروق بعد العمليات. نعم أقول بعد العمليات أحيانا. إيه نعم هذا يحصل تلف، يقول لك إذا سجدت تتمزق الشبكية مثلا فيها عملية خطيرة وضغط الدم وضغط سيؤدي إلى تمزق هذا بنسبة غالبة مثلا. هذا لا يختلف فيه الفقهاء، هذا اللي هو أن يخشى على نفسه الهلكة، مثل الذي يغتسل فيموت مثلا، كله في باب الحرج ولا لا؟ كله في باب الحرج والمشقة، يغتسل فيموت، يسجد فيموت، يسجد فيتلف عضو. لكن محل الخلاف اللي هي المنطقة المشتبهة اللي هي يحصل فيها أذى ومشقة ويحصل فيها تأخر البرء من المرض مما يحصل بسببه مشقة على الإنسان وتتخلف تضعف بعض مصالحه، هذا محل القاعدة في الحقيقة، والباقي متفق عليه. الأول ليس له قاعدة إلا أن الخطاب لا يتوجه إليه أصلا، والثاني لم يختلف فيه الفقهاء إذا كان يترتب عليه تلف نفس أو تلف عضو. نعم. وأنا ألحق به الألم الشديد الخارج عن الطاقة المعتادة للإنسان، هذا لا يكاد يختلف فيه الفقهاء، ألم لا يحتمل. أحيانا بعض أنواع الألم يصل إلى الإغمى ولا لا، يعني يرد عليه الألم فيغمى عليه. أنا لا أظن الفقهاء أيضا يختلفون في هذا، دائما الخلاف هو في الجهد، فيه جهد فيه ألم فيه مثل الدبابيس وخزات الألم المعروفة، فيه دوار بسيط يقلق منه يخشى أنه يسقط لكنه يتماسك، لكن لو سقط ما لن يتلف من عضو أو يقع من شيء مثلا. هذا هو محل هذا القسم الثالث وهو محل القاعدة. فاختلف العلماء في هذا كما ذكرته، بس أعيده على عجل. فبعضهم قال اعتبار الخشوع في الصلاة، فما أذهب الخشوع جاز للإنسان أن يدع فيه الركن والواجب، هذا ذكر بعض العلماء المتقدمين، واختاره من المتأخرين شيخنا العلامة ابن تيمين رحمة الله تعالى عليه. وبعضهم يقول بأنه تقاس التخفيفات المطلوبة في الموضوع المختلف فيه على التخفيفات في جنس هذه العبادة مما رخصت فيه الشريعة. هذه ذكرها أظن القرافي والشاطبي حكاية، وبعضهم أظن القرافي أيدها، وهي مسألة يعني يقول، وهذا عجيب يعني الحقيقة، يعني الحرج الذي يلحق المسافر في الصوم فيباح له أن يفطر ولا لا، كأنه يقول متوسط الحرج الذي يرد على الإنسان في حال سفره من الجهد والجفاف يبيح للإنسان أن يفطر في الحضر لأجله. هذا غريب ترى يا شيخ، هذا غريب، لكن ذكروه العلماء وموجود في كلام في ضوابط المشقة. ومثل الصلاة مثلا ما يبيح نقول بالمتفق عليه بين الفقهاء من صلاة الجمعة على الوجوب، فيجوز ترك الجمعة مثلا لبعض أنواع الحرج، فما جاز فيها ترك الجمعة جاز فيها ترك بقية الصلوات، فيأخذون من كل رخصة عامة جاءت بها الشريعة بسبب حرج، فما كان من جنس هذا الحرج في العبادة في الحرج الجديد الذي لم ينص عليه وهو في الحضر ولا يخضع للرخصة العامة التي جاءت بها الشريعة، فيجوز له في هذه الحال أن يترخص. وهذا غير واضح وله لوازم غير جيدة، والذي أراه أنه يعني مرجوح جدا إن لم أقل باطل، لأن يا أخي الرخص التي شرعها الله عز وجل على العموم كقاعدة كلية بالرخصة، هذه إنما أريد بها رفع الحرج. يعني مثلا لماذا قال السفر مطلق السفر؟ لو قال المشقة في السفر، هل ستجد أحد يقصر الصلاة؟ ما أحد يقصر الصلاة، وهذا يؤدي لاضمحلال الرخصة، كل واحد ما يريد يقصر، هذه ليست مشقة، أنا ما أتاني مشقة. ثم يأتي إلى الذي تقصده الشريعة بالتخفيف وهم القلة من المسافرين، فلا يقصرون ولا لا؟ ما يقصر، لأن يرى نفسه هذا حرج، هذا مو بحرج، هذا مشقة، فيؤدي به إلى ترك الرخصة. فجاءت الشريعة بتشريع كلي أن من سافر رخص له بالجمع والقصر خلاص، حتى لا يقع للناس حرج في تقدير المشقة وتقدير الحرج. خذ على هذا مثال الجمع بين الصلاتين للمطر. قال الفقهاء أن من كان بيته إلى المسجد، طريقه إلى المسجد من بيته في صباط، الصباط هذا المظلل يضعونه بين البيتين يظللونه، فيكون نصف السطح حق لصاحب هذا البيت والنصف الثاني لصالح البيت الثاني، يكون ظل أيضا، ففي فوائد كثيرة. بعض القرى يكون كلها صباطات، يمتد 20 متر و30 متر و40 متر، فتلقى لك 20-30 بيت كلهم ينتهون إلى المسجد في صباط، فهذا نقول لهم روحوا صلوا لحالكم لأنكم ما يجيكم مطر يبل الثياب. قال الفقهاء حتى من كان طريقه من بيته إلى المسجد في صباط جاز له أن يجمع مع الناس. فلاحظ أن الرخص العامة يراد بها التخفيف حتى لا يقع حرج في التقدير، فلا نأتي ونقيس عليها مثل هذه المسائل العارضة لكل إنسان تعرض له فيشق عليه، ثم نطبق عليه الرخص التي نصت عليها الشريعة، فنقول إذا وجد مثل حرجها فيجوز له أن يفعل كيت وكيت. الضابط الثالث اعتبار أواسط الناس، أواسط الناس في التحمل. احنا نتكلم عن القيام ولا لا؟ يعني ليس الشاب الشيخ الهرم جدا، ولا الشاب النشيط جدا، ولا المريض المدنف، ولا الإنسان الصحيح في كامل عافيته، المتوسط في العمر والمتوسط في الصحة كيف يتحمل؟ فنعتبر هو الضابط تحمل متوسط الناس، وهذا غير صحيح في الحقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول نعم إلا وسعها. نعم، فأنت الآن أسقطت التكليف عن الأعلى ولا لا؟ لأنك اعتبرت المتوسط، وكلفت الشخص الضعيف بأن يقوم بعمل المتوسط فكلفته ما لا يطيق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت رفعت التكليف عن الأعلى ولا لا؟ وحملت التكليف على الأدنى بما يصيبه بسببه الحرج. فإذا أيضا هذا الضابط يعني فيه نظر كما هو ظاهر. اعتبار الخشوع، لماذا قلنا الخشوع غير معتبر كقاعدة؟ لماذا؟ سؤال. ها نعم وشلون يعني؟ لا لا يخشع. لا احنا نقول نعم يا شيخ، الخشوع هذا جيد، بس انا اريد ارجع الى حصول المشقة والحرج وعدم حصولها في حالة الخشوع وعدم الخشوع، فابغى الربط بين الامرين بس، ولا كلام الاخوين قريب يعني؟ نعم. طيب انا ساقرب يعني او ساجيب. الا يتصور ان الانسان يخشع والوارد عليه في الالم عظيم؟ يتصور يعني انسان عنده الم لكنه يخشع، وهذا نص عليه العلماء، قالوا الانسان بحسب قوه ايمانه ومحبه العباده وطاعه الله عز وجل يقع له من الخشوع حتى مع وجود الالم الشديد ما يستبقي معه الحد الادنى من الخشوع. طيب أليس الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعلكم في الدين من حرج، وهو الآن يتحرج الآن ويجد ألم ولا لا؟ رغم أنه يخشع، فإذا هو ما استفاد من الآية ولا لا؟ هو استفاد من الآية، رفعت عنه الحرج ما رفعت عنه الحرج، قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو لا يطيق هذا، لا يطيقه يا أخي، بس لأنه يخشع عاقبته يا أخي، لأنه يخشع تقول لا قم وعليك أن تقوم حتى لأنك تخشع، ما هو صحيح. وكما قال الشيخ من شوية أيضا، أيضا خشوع الناس يختلف، بعض الناس يطير خشوعه أدنى ألم، وبعضهم ما يطير خشوعه إلا الألم الشديد جدا. إذن يا أخي هي حالة، حالة الحرج، حالة الحرج نفسها وجدت فتناط بها الأحكام. ما المعتبر فيها؟ انتهينا، هذا كله الأقرب من ضوابط غير صحيح. خرج منها الإمام الشاطبي رحمه الله، وتذكرون ذكرتكم مقالة الشاطبي، أن الإنسان في هذه التكاليف كل امرئ فيها فقيه نفسه، خلاص هذا يختلف باختلاف القوة واختلاف البدن واختلاف النفس، بل يقول واختلاف التدين، وهذا في معنى تربوي الحقيقة وتخفيف على المسلم حديثا وعلى المهتدي حديثا. إذا قال ما أستطيع قال له تفضل معليش لا بأس، ما تقول لا إلا عليك وكيف ما تقوم بأمر الله عز وجل، هذا توه مسلم يا أخي، ما بعد في معاني تربوية الحقيقة في حمل الشريعة والمستطاع من الشريعة باختلاف أحوال الناس. وفعلا ترى قوة التدين ومحبة الله عز وجل لها أثرها في التحمل، أنا أتحمل يا أخي، وتراها في الناس يا أخي في الذهاب والإياب والفزعة والقيام بالأعمال الشاقة والحضور إلى الصلوات وفي شدة البرد مع شدة الريح، يرى بعضهم وكثير منهم بحمد الله يرى متعة، خله هو الآن ما عنده مشكلة في هذا. هذا غير ضعف البدن، لو يضعف عضو من الأعضاء مثل الكبد في القيام بالوظائف المطلوبة منه يا أخي يؤدي إلى وهن في العظام ووهن في العضلات ووهن في الجسم ودوار وأشياء، إذا شفت الإنسان ترى صحيح لكن عنده مشكلة يا أخي، عنده مشكلة في وظائف الأعضاء تجعله ما يستطيع القيام ببعض هذه الأعمال، ولم يصل إلى حد المرض المعروف المدنف الذي يعرف في شرعه بأن هذا مريض. ولهذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الناس ولم يبين حدود هذه المسائل، ما يدل فعلا على أنها راجعة إلى كل مكلف، كل إنسان يلقى بها ربه سبحانه وتعالى. وذكرت بعد ما ترجعون إليها في منهج السالكين، ذكرت الإرادات وكلام بعض الأخوان المحتسبين يقولون بأن الناس سيلعبون وما يصلون وما يشهدون الجماعة ولا يقوم بأمر الله عز وجل، ما لك شغل فيهم يا ما لك شغل فيهم. أحد أمرين، أما أن يكون عذر ظاهر بين فيجب عليك قبوله، أو يكون عذر واضح أنه لا عذر فيه بين مثل الشمس، فأنت تعاقب بما ترى أنت أيها المحتسب، ما لا نتكلم على عمل المحتسب ولا عمل القاضي إذا أراد يقضي على إنسان ولا عمل الحاكم، نتكلم على المفتي، هذا مفتي يستفتي هل يجوز أن أذهب للجماعة؟ لا ما يجوز، أنت شاب أنت نشيط حرام عليك، ما يجوز يطرد وينهار، أنا ما أقدر. والرسول قال أيؤذيك هوامك يا كعب؟ قال نعم يا أخي، إذا مختلف والهوام تختلف والتأذي بها يختلف، فوكله إلى نفسه. وقصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان نقله على قول الجمهور بأنها للترتيب، نقله من حالة إلى حالة، حين قال لا أستطيع ما قال لماذا لا تستطيع، هو اعتبر رأيه كما يقول الشاطبي، كل مريم فيها فقيه نفسه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي يتوافق مع هذه القاعدة مما يصححها ويدل على أنها هي الصحيحة. هذا كما ذكرت، عدا أنها تراعي اختلاف أحوال الناس، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الإنسان المسلم حديثا لا يعلم الدين كله، ولا يعلم العلم كله، ولا ينهى عن كل معصية، لكن نعم لا تقر تقول والله شرب الخمر زين والزنا حلال ولا في مشكلة حتى رغبة في الدين، هذا ما يجوز، سألك أجب كما هو، لكن يشرب الخمر ويزني وأسلم وبيحضر للصلاة خله شهر شهرين سنة سنتين حتى يقوى إيمانه. واستدل بحديث عائشة، أول ما نزل القرآن جاء ذكر الجنة والنار، هذا كلام عائشة، حتى إذا ثاب الناس أي قوي إيمانهم رجعوا إلى الدين نزل ذكر الحلال والحرام، ولو قيل لهم لا تزنوا لزنوا، ولو قل لا تشربوا الخمر لشربوها، ما عندهم استعداد، عندهم ضعف، فلذلك أخرت الأحكام لهذا السبب. فشيخ الإسلام يستدعي هذه الحالة التي تصدر الإسلام ليطبقها على الأفراد، إذا أسلم حديثا أو اهتدى حديثا وهو في حال من الفجور والبعد والانغماس في المعاصي والشهوات، لا تأتي له بالدين كله. أين هذا الفقه عن فقه جلب الإنسان بالقوة ليختن، توه مسلم حديثا ما يدرج القصة ويذهب يعني يلزمه ليذهب إلى الختان، وهذا ما يصلح ما يليق، أنت فيك شعار غير المسلمين، هذا يطلع يخرج من الإسلام بعد. نعم هذا جيد. أولا إذا كانت القاعدة الكلية، ترى هذا مهم، وهذا الذي يفترق به يعني المتخصصون في الفقه عن أهل الحديث، تجد أن المحدث الذي لا ينظر إلى القواعد الفقه الكلية ربما يأتي ويأخذ حادثة العين ثم يجعلها قاضية على القواعد الكلية، هذا غير صحيح. حادثة العين إن أمكن أنها تخرج على وجه من الوجوه الصحيحة، وإلا هي من علم المتشابه، لا تضيع القواعد الكلية لأجل متشابه. عندك مجموعة من الحوادث، مجموعة من الأدلة، مجموعة من القواعد الكلية التي دلت عليها الشريعة، ثم يأتي بحديث فينسف به هذه القواعد كلها. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله أن القواعد الكلية في قطعيتها ودلالتها أقوى من أحاديث الآحاد. طبعا بعضهم لا يصح الحديث، هو في مسلم طبعا، فذكروا عليه إرادات لمن أراد أن، بعضهم اللي أراد أنه لا يرى صحة صلاة وجوب صلاة الجماعة، وهو من الأقوى الأدلة فيها. لكن من أقوى الأجوبة، حتى ما نعطل النص يا أخو لنرده، قد يكون صريح النص، قد يكون يقضي على قواعدك وعلى فهمك التي تراها وأقمت منها قواعد، لكن ما الجواب على قصة الأعرابي، قصة الأعمى؟ عرفت إرادة الأخ؟ عرفت إرادة؟ نعم، ها سمعت الصوت. نعم، إرادة يقول إن في قصة الأعمى حين قال تسمع النداء، وذكر أعذاره في الأحاديث الضعيفة وصحيح في مسلم وفي غيرها، قال إنني في واد مسبعة ولا أجد قائدا يلائمني، وذكر أعذار كثيرة، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، حتى أن رجع ورد مرة أخرى وقال هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام في مثل هذه القصص، انظر إلى الفقه، اجتمع فيها الشاطبي وابن تيمية وغيرهم من الفقهاء الذين تخصصوا بالفقه وعنوا بالحديث أيضا، يقول أن مثل هذه الحوادث تسمى حوادث الأعيان التي يجرى حكمها في نظيرها، ومن نظائرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون، هذا كلام شيخ الإسلام طبعا في غير القصة، في غيرها القاعدة الكلية في حوادث الأعيان، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد علم من حال السائل، هو هو قيمها المرة ذي، قد علم من حال السائل بأنه يتحمل في هذه الحالة إما بفراسته وفقه وإما بوحي من الله عز وجل، وهذا الاحتمال فيه قوي ووارد جدا، وربما أنه قد ذكر له من حاله وقوته واستطاعته ما لم يروى في الحديث، فأمكن هنا أن نقول بأن الحديث إذن لا يتعارض مع هذا المعنى. بل قال شيخ الإسلام أن حتى يقع هذا في كلام الأئمة يأخذ منها كلام معين، وهو إنما أجاب سائل لظروف علمها هذا الفقيه وهذا العالم لا تكون معارضة لقوله الآخر، هذا في كلام العلماء وطبق حتى في ما ثبت في الأحاديث. ولا يمكن أن تكون هذه الأمور مع قيام التكليف فيها وبناء الاحتساب عليها وبناء إنكار المنكر فيها أن تكون بهذا المعنى ولها حكم كلي بهذا الشكل، ثم لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر لزومه لجميع أصحابه رضوان الله تعالى. وهذا قصة العربي كما ذكرت الذي جامع في نهار رمضان، لم يقل له كيف لا تستطيع. وفي قصة صاحب الظهار حين أمره بالصيام ماذا قال؟ قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، يعني يقول أنا عندي شبق. ما قال له كيف الشبق، امسك نفسك يا أخي، ابعد زوجتك عنك، رح صم شهرين متتابعين في أي مكان ولا تقرب من زوجتك. لا، نقله إلى الحالة الأخرى حين قال لا أستطيع، وأنا ما أنا في شهر واحد ما صبت أصوم شهرين كذا بسهولة، خلاص اعتبر كلامه هو. قال مصنف والتحريمة، مضى الكلام على تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وهي من الأركان، والفاتحة أيضا من الأركان، وتقدم الكلام عليها والكلام على القدر الركن منها والقدر الواجب، والركوع أي أنه من الأركان، والأقرب أنه ما يعد فيه راكعا لغة أو عرفا كما ذكرنا في القيام تماما. وبعضهم يقول بأن هذا الضابط في اللغة غير صحيح، وأن هناك ضابط شرعي وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فضع راحتيك على ركبتيك، فهذا سنة عند بعض الفقهاء أن وضع اليدين هكذا، لكن فيما لو مد الإنسان الذي ليس بطويل اليدين، طبعا طول اليدين بالنسبة لجسمه، قد يكون طول اليد بالنسبة لجسمه أطول من المعتاد، أو تكون يديه قصيرتين أقصر من المعتاد بالنسبة إلى جسمه، ولا أقصد بالنسبة إلى طول الرجال وقصرهم، فأحيانا إذا أنزل يده وإذا هي قد نزلت عن الركبة مثلا، وبعضهم لا تنزل إلى قريب الوسط يكون مثل الأعظم، لكن يده تامة وكل خلق الله عز وجل حسن. فإذا ركع فلو أنه مد يديه لوصلت إلى ركبتيه فهذا هو الركوع الشرعي، هذا اعتبره ضابط. والحق أنا في قلبي شيء، لأن من قضية اعتبار اللغة، لأن اللغة عرف الركوع بأنه الانحناء، والانحناء اليسير هذا ليس هو الركوع الشرعي، فكأن هذا الوارد في الحديث فضع وهو أمر راحتيك على ركبتيك فيه دليل من الشريعة، يعني احنا نأخذ بالمستوى الأول وهو أن الشريعة قد دلت على حد الركوع وأمرك كأنه يذكر له الصفة الشرعية المطلوبة، وهذا هو الأقرب. فما دام أن الإنسان من غير تكلف ولا مد شديد لليد إذا ركع، إذا قال هكذا بدون أن يضع يديه على ركبتيه، إذا قال هكذا ثم مد يديه حتى لمس باطنها ركبتيه فهو الركوع الشرعي، وكان فيه ميل إلى أن القاعدة هو أن هذا الحد قد ورد في الشريعة بالقرينة، أنا ليس أيضا بالأمر الصريح. ومن الأركان الاعتدال عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم رفع حتى تعدل القائمة. قال والسجود على الأعضاء السبعة، ومضى الكلام عليها ولا لا؟ قلنا الأقرب أن الركن هو ما يعد به الإنسان ساجدا لغة وعرفا، ويكون ما بقي من الواجبات، فلا يكون السجود على الأعضاء السبعة كلها ركن، هذا يحتاج إلى دليل. والاعتدال عنه أي عن السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، والجلسة بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، والطمأنينة في الكل. ما هو ضابط الطمأنينة؟ أقرب ما قيل في ضابط الطمأنينة بأنه ما حصل فيه السكون، لأن الطمأنينة هي السكون في اللغة، ما حصل فيه أدنى درجات السكون، أدنى وقت للسكون أقصد وليس درجات، فيكون النقر المنهي عنه أنه مجرد ما تلمس جبهته الأرض ما بعد استقرت يده ولا استقرت مفاصله يقوم يرفع، يعني يعتبر لحظة، وهذا قول الجماهير ترى، ويعدونه الناس الآن نقر مبطل للصلاة أو لا يعد مطمئنا، ما يظهر هذا، إذا سجد حتى يطمئن وربما يأتي بأقل من سبحان ربي الأعلى فقد حصل، وهذا على قول الجمهور بعدم وجوب التسبيح أن السنة، لكن على قول الحنابلة وأهل الحديث أنه واجب، وهو قول قوي، قال ضعوها في سجودكم حين نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال ضعوها في سجودكم، وقال في الأخرى ضعوها في ركوعكم. فإذا قلنا هذا فإن الحد الأدنى أن يسبح تسبيحة واحدة، فهذا نقول قد دلت على الشريعة مثل ما قلنا في وضع اليد على الراحتين حتى يكون الركوع الشرعي. ولهذا قال ابن حجر بأن ضابطها أن تسكن وتستقر أعضاؤه، لأن عدم الاستقرار هي من بقايا حركة الانتقال السابقة، في حركة في الشيء ما بعد استقر، فإذا استقرت وسكن ربما تكون ثانيتين أو ثلاث ورفع صح منه. قال والتشهد الأخير وجلسته أي من الأركان، واستدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو موقوف، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني قد فرض. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي أنه من الأركان، لكن قول الجمهور بأنها سنة، وذلك لعدم الدليل على الوجوب، فهي مسألة خلافية أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن المسعود أيضا موقوفا، أما إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، وبعد أن ذكر التشهد، وأخذه الحنفية في أنه إذا بقي على هذا القدر لم يجب عليه شيء بعد ذلك حتى التسليم عند بعض الحنفية، وابن مسعود أخذ الكثير من فقهه أخذه أهل الكوفة كما تعلمون. وقول الجمهور قوي بعدم الوجوب والله أعلم، وعليه قول الجماهير كما ذكرت. والترتيب أي ألا ينكس، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ما ينكس يقدم ركن على ركن أو ينكس الصلاة من أصلها. والتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فأخذ منها بعض العلماء بأن تسليمها الثانية السنة، لأنه قال وتحليلها التسليم، فإذا سلم واحدة كانت الثانية السنة، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن هذا ضعيف، الأقرب هو قول الأقل من أهل العلم بأن الركن هو السلام، التسليمتان كلاهما، لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه عن بحديث صحيح أنه سلم مرة واحدة، وهذا مبين لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. التسليم ما هو؟ كيف نعرف التسليم؟ هو التسليم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان سلم مرتين فهذا هو التسليم الشرعي. قال: واجباتها التكبير غير التحريمة، أي تكبيرة الإحرام يعني عدها في الأركان، لأنه والتسميع سمع الله لمن حمده، والتكبير طبعا هي تكبيرات الانتقال. هذا كله في الواجبات. والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد، وتسبيحة الركوع والسجود يعني مرة واحدة، هذا قول الحنابلة وقول الجمهور على الوجوب. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حين لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والحديث اسناده جيد. وهذا يدل، والأصل في الأمر هو الوجوب كما هو في القاعدة الأصولية. مرة واحدة، يقول مصنف مرة هنا ومرة هنا فقط، هذا هو القدر الواجب. وأما ما زاد على المرة الواحدة فهي سنة. قال: والتشهد الأول وجلسته، أي أنه واجب. يقول: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة، كل ما هو عدا هذه الأشياء فهو من باب السنن وليس من باب الأركان ولا الواجبات. يقول: فمن ترك شرطا بغير عذر بطلت صلاته، مثل الوضوء مثلا أو استقبال القبلة من غير عذر بطلت صلاته. استثنى قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن النية ليس عنها عجز. أو تعمد ترك ركن أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. وهذا عليه الأكثر من أهل العلم، باعتبار أن ترك الفريضة من غير عذر ولا سبب أنه نوع من السخرية بالصلاة والهزء بأمر الله عز وجل. بخلاف الباقي فلا تبطل يعني من السنن. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، مثل سبحان ربي العظيم فوق الواحدة، ومثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يراها جمع من الفقهاء على أنها من السنن. قال: ولا يشرع السجود لتركه، أي لترك هذه المستحبات، وإن سجد فلا بأس. انتهى الكلام. يا شيخ، كيف نجمع بين لا يشرع ولا بأس؟ كيف؟ يعني هل فيه لبس في العبارة؟ يقول لا يشرع السجود لتركه، ثم قال لا بأس. كلمة يشرع عند الفقهاء إذا أطلقوها تشمل ماذا؟ الواجب والمستحب إذا قيل مشروع. كأنه يقول لا تجب ولا تستحب، لكن لو سجد فلا بأس، حقق مشكلة أيضا، يبقى مشكلة، لأن هذا محل تعبد محض. في العبادة إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب، بس السجود. فإذا قلت لا يشرع فمعناه أنه بدعة، هذا معنى لا يشرع. الإشكال الذي ذكرته وارد. نعم صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بعد الإجازة إن شاء الله عز وجل.